ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 15 جمادى الآخرة لسنة 1441 هجرية، الموافق للتاسع من شهر فبراير 2020 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 93. يقول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما زالت الآيات في هذه السورة الكريمة تقرر نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما ذكر الله تعالى من قصص الأنبياء وغير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. وذكر الله تعالى قصة نوح وقصة موسى وفرعون، وبعد أن أهلك الله تعالى فرعون وقومه وأنجى الله تعالى موسى وقومه، أنزل الله تعالى بني إسرائيل منزلاً طيباً ومرضياً في فلسطين من أرض الشام المباركة، لكن هم لم يريدوا الدخول إلى المدينة المقدسة، فضربهم الله تعالى بالتيه. كلما أرادوا أن يصلوا إلى بيت المقدس لا يجدون الطريق، غضب الله عليهم حتى مات موسى عليه السلام وهم في التيه، ومات قبله هارون. وحصل بين بني إسرائيل الاختلاف، وخاصة الاختلاف من أجل اختلاف في الدين، اختلف في الدين. قال تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهذه الآية يحذر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تكون مثل بني إسرائيل الذين اختلفوا في الدين. ما معنى اختلفوا في الدين؟ أي بسبب أنهم يبغون على بعضهم، أي يظلم بعضهم بعضاً، يظلم بعضهم بعضاً. وصلنا إلى الفائدة 30 وأكملناها في الدرس الماضي، الآن نأخذ الفائدة 31 من هذه الآية الكريمة، الآية 93 فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. الفائدة تقول خطر الاختلاف في الدين. إذا الفائدة 31 خطر الاختلاف في الدين. وسببه ما هو سبب الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والتشاقق والشقاق والتفرق وممكن الاقتتال في الدين؟ ما السبب؟ يعني الدين جاء بشيء واحد الناس كفاه بني إسرائيل اختلفوا في الدين. كيف يعني؟ نعم، يعني لما الإنسان يتعلم الدين، الدين كي تتعلم الدين لازم الدين هذا كي تتعلمه يؤثر فيك فتصبح ماذا؟ خاضعا خاشعا لله متواضعا، تصبح متواضعا. قلنا باللي العلم ماذا يورث؟ جبت لكم كلام تاع ابن الجوزي مرة، قلت لهم العلم يورث ثلاثة أشياء، وش هي؟ الخشية، إنما يخشى الله. ثم كي تتعلم الدين كي تشوف راحك ولي تخشع من ربي تخاف من ربي، أعلم باللي راك على الجادة. أما واحد يتعلم الدين واللي يعطي الرخص روحه يفتر روحه باش يدير الحرام، هذا العلم تاعو، العلم مليح ولكن هو لم يستفد من العلم. إذن العلم لازم يورث فيك الخشية، تخاف من الله، تخاف أكثر من العامي. العامي اللي ما يعرفش العلم ممكن يعصي بسهولة، بصح أنت يا تعلم فيورث الخشية. زين، يورث الزهد في الدنيا، واللي الدنيا ما معنى الزهد في الدنيا؟ يعني ما عندك لا مرا لا دار لا سيارة لا مركوب لا خدمة، هذا هو الزهد. ها؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة. زيد، كيف تكون الزهد؟ لا تدخل الدنيا إلى قلبك، يعني ما تهبلش على جال الدنيا، ما تمرضش على جال الدنيا. إذا شت روحك تمرض على جال الدنيا أعلم بأن الدنيا راهي في قلبك. شو معنى ما تحافظش على المال تاعك والشيء تاعك وتحافظ عليه وما تخليش واحد يديه لك، يعني المال تاعك والشيء، لا مش من هذا المعنى. شو تقولي بهلول؟ يعني عندك مال اللي يجي يدخل يده في جيبك باش يسرقك، يقول لهم معليش انا ما نحبش الدنيا ندي على روحك، لا مش يعني، وانما يعني الدنيا مش من اجل الدنيا تترك الدين، مش من اجل الخبزه تترك الصلاه، مش من أجل الخبزة ترتكب المحرمات. واضح؟ كما هم يديروا بزاف من الناس. البارح بقول له البارح اتصل بي واحد قال لي يا شيخ يعني حبيت قال أنا ما نخدمش، قال باللي الزوجة تاعو تخدم وزوجة تاعو عندها الضمان تاع التأمين، ضمان تاع المال، وهو يخدم عند روحه يعني ولا يخدم ولكن ما عندوش تأمين. قال حبي يدخل روحه مع الزوجة تاعو فاش في التأمين باش يعدي التقاعد ويدي هذا تاع الأدوية، استرجاع ثمن الأدوية. ايه قلت له ايه ومن بعد؟ قالوا له جيب لنا شهادة باللي لا تعمل، فهل يجوز لي نروح للبلدية ونكتب ورقة باللي انا ما نخدمش ونجيب زوج شهور ثاني يشهدوا لي؟ قلت له يا اخي هذا المفروض ما تسقسيش هذا، لانه هذا هو قال لي نزور ورقه. خلاص هاك جاوبت على راحك. كما الشيخ ابن عثيمين سقساوه مره رحمه الله، قالوا له شيخ ما حكم الغش في الامتحانات بصح في اللغه الانجليزيه ماشي في القران؟ واش قال لهم الجواب في السؤال؟ واش قلتوا؟ ما حكمه؟ ما قالوش ما حكمه الكتابة في الاختبار في الإنجليزية هكذا، يعني الاستعانة هكذا مثلا ب زميل استعانة بأستاذ، قالوا له ما حكم الغش؟ قال لهم الجواب في السؤال. فهو قال لي التزوير، قلت له خلاص راك جاوب روحك. قال لي معليش زيد جاوبني مليح. فهمت باللي هذا راهو حاب يديها هكذاك. وقال فتالي الشيخ، انا على بالي انا على بالي الشيخ فتالي. قلت له ما يجوز. قال لي ما يجوز، انا ما يجوز. قلت له الان رانا في النهار ولا في الليل؟ كنا في النهار. قلت له، قال لي رانا في النهار. قلت له شوف طل متاقة، شوف بالك رانا في الليل. قال لي الشيخ رانا في النهار. قلت له لا بالك رانا في الليل، جيب جوج شهود يقول لك رانا في الليل. قال لي لا. قلت له ما يجوش خلاص. قال لي ما يجوش. آية صح الشيخ، آية بقى لاخي. تسمى ما عجبوش الحال. سبحان الله العظيم. خشية، العلم يورث ماذا؟ خشية. إذن العلم يورث خشية من الله، تخاف ربي. زيد يورث الزهد، يعني إيش تكسب؟ عندك دراهم، عندك ما شاء الله، ولكن ما تدخلش في قلبك، ما تجباش من الحرام، ولا تصرفك عن طاعة الله. مش من أجل المال تخلي بر الوالدين وتأكل الميراث تاع الناس تاع الأقرباء تاعك بضعتهم، لا. إذن العلم يورث ماذا؟ خشية، زيد الزهد، زيد تواضع. تواضع، تشوف روحك بالله تقرا وما تشوف الناس ثم ذباب، ذبابا انت، لا تواضع. ليس معنى التواضع انك تتنازل عن الحق ولا تصجر الانسان اللي ما يحبش تعرفوا باللي راهو مثلا راهو يجادل. معليش واحد يجادل بجان، قول له اسكت انت ما تعرفش، هذه باش تنبهوا. لكن ما تكونش متكبرا، تكون عزيزا. قيل للحسن البصري واش قالوا له؟ انت، قالوا له انت متكبر. واش قال لهم؟ انا عزيز ولست متكبرا. ما الفرق؟ ما الفرق بين العزه والتكبر؟ العزة يعني ما تدورش مع منوالة، يعني الناس عندهم مستوى هابط ما تدورش معاهم، خلش معاهم، كيف تتكبر علينا؟ راح تريح معنا، كيف تتسبوا وطيحوا الكلام نقعد معكم؟ ها سقموا هضرة تعكم نقعد معكم، تتكبر انت يا. هؤلاء لا يعرفون معنى تكبر، ما يعرفش. قلوا أنا عزيز، أنا ما نقعدش مع منوالة. كيف تقعد معكم قصرات هابطة، قصرات دراري نقعد معكم؟ نقعدش معكم. ترفعوا المستوى نقعد معكم. نقول أنت متكبر، تقولهم أنا عزيز ولست متكبرا. إذن العلم يورث ماذا؟ خشية. ثانيا يورث الزهد. ثالثا يورث التواضع. يكون هذا الأمور عندك تصبح إذا ظهر الحق عند أخيك تسلم له. والزهد ما يكونش عندك حب الرئاسة، خاصة الرئاسة الدينية. تحب أنت، كاين بعض المشايخ في كل زمن ومكان إلا من حفظه الله، الله يحفظنا، يحب غير هو برك. كما قلت له واحد، قلت له اسمع تا تقدر تقوم بالدين وحدك في الجزائر؟ تا كي راك ما تحبش لي يهضر، تحبني يفتي، ما تحبش لي يعارضك، وكل ما يقول لك واحد يقول له لا ما كاش منها. كيف كل حاجه ما كاش منها؟ انا غلطين كاع. انت تقدر تقوم بالدين وحدك؟ يعني انت تخطب في في في, في العاصمه وفي وهران وفي قسنطينه وفي تلمسان وفي بليده وفي صور الغزلان وفي بويره وفي عنابه غير تقدر. تقدر يعني تقدر ولا لازم يكون عندك اعوان؟ خلاص الله تعالى جمع العلم في رجل واحد عند الدين. وشهور هو هذا الرجل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعرف الشريعه كلها. ثم هذا العلم فرقه الله ووزعه على من؟ على الامه، كل واحد اخذ نصيبا. يا اخي ليش واضح هذا؟ لما يكون عندك هذا الأمر لا تظلم. لكن كما واحد قال، كما قال لي قال لي تلاقي مع إيمان. قال له سقسيته قلت له قال له وين تروح الدروس؟ قالوا عند الشيخ أبو سعيد. أبو سعيد بعد قالوا الشيخ واش تقول فيه؟ قالوا شوية. قالوا أروح عندي اسمع العلم. هذا يقول كان تو معنيش يقولك شوية وربي يهدينا واستفيد استفيد منه ومننا. قالوا شوية قالوا بصح أروح عندي وتشوف عندي تشوف العلم صحيح. لا حول ولا قوة هذا يقدر معنيش ربي أعطاك العلم أعطاك كذا. قول استفيد من أخيك واستفيد من غيره. وقول أنا عندي دروس ثانية لحبيت قلنا شوية بصح أروح عندي تأخذ غير صحيح من عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. في إنسان يتواضع يتواضع هذا حب الرئاسة خاصة الدينية هي اللي تدير المشكلات. ولهذا هذا المرض تاع الجرح والتجريح على الغلو أغلبه كما قال العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله كي بدأ هذا في آخر حياته بدأ هذا المرض هذا تاع الغلو تغلط يعطيه خلاص ينحيوك من الدنيا. قال هذا أغلبه جاي من النفوس. يعني واحد ما يحب من مشايخ يظهر غيره هو وبس ما تقدرش يا ولدي. حتى لو راك حاب هذا الشيء ما تقدرش ما تقدرش تكون عالم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وغير متعبر. لا بد ينقصك شيء وهذاك اللي ينقصك وين نصيبه عند من نجده عند الغير وخلاص ما كاش مشكل ها ما كان. إذن البغي البغي هو أغلب أسباب اختلاف في بني إسرائيل ويوجد في طوائف ما نقولوش كل العلماء حاشا علماء المسلمين ناس طاهرين وخير من بني إسرائيل الحمد لله لكن يوجد عند طوائف وأفراد من بعض العلماء الذين قد يكونون مصابين بهذا المرض وهو البغي والظلم وعدم الاعتراف بفضل الآخرين. إذن خطر الاختلاف في الدين وأسبابه في الغالب البغي بين أهل العلم. شو معنى البغي؟ ظلم الظلم والحسد وحب الرئاسة الظلم والحسد وحب الرئاسة. كاين مرة كنا جالسين مع بعض أهل العلم فذكرنا أحد المشايخ كتب كتابا جيدا فقلنا ما شاء الله فلان وفقه الله وكتب كتابا. انطق الآخر قال قالوا واش هذا الكتاب في والو قالوا أنا قادر نكتب خير منه. صح لا تقول اسكت ما قداش الغيرة تهدر غيرة هدرات والغيرة ايه تقول هيك اسكت اسكت قالوا واش الكتاب هذا ما فيه والو فيه أمور تاريخية وأنا قادر نكتب خير منه. هذا هو شكاته من الداخل غير يا أخي سبحان الله. فإذا قل الحمد لله الله يوفقه نعم كتاب جيد ولكن فيه بعض الملاحظات معلش قل فيه قل لك نعم أبى الله أن يتم إلا كتابه القرآن ود ما كاش لي ما يغلطش بصح نكتب خير منه وما فيه والو. هذاك مرة ثانية واحد قاني كتاب باش نراجعه له يرد على رسالة لأحد المشايخ فلما بديت نقرأ واش قال؟ قال فلان في رسيلته ماشي رسالته واش قال؟ رسيلته وفي كتيبه. كتبت له من تحت لا تقول رسيلته لا تحقر لا أقول في رسالته ورد على الخطأ واسكت علينا. قال في رسيلته وفي ماشي كتابه كتيبه. طبعا نقول له وانت في رديديك صغير انت ثاني هذا. قلت له بلغ الرساله بالطف عباره نحاها الحمد لله كي عاود قريت الكتاب نحاها. احيانا بنا ما يشعر الغيره تهدر الله العافية. لا يعني هذا ما ننتقدوش الخطأ، لكن طريقة الرد تكون رد بتواضع وبخشية من الله وبزهد في الرئاسة. طيب، إذن أسبابه في الغالب البغي بين أهل العلم. وذكرنا آيات كثيرة، تكلمنا في دروس سابقة خاصة في تفسير سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. آيات كثيرة سنقرأ بعضها الآن. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني سبب اختلاف بيناتهم شنو؟ بغيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا احنا كنشوفوا علماء أهل العلم، نعرفهم باللي مستقيمين صالحين على منهج صحيح، ومن بعد بدا بعضهم يتكلم في بعض، احنا واش نديروا؟ لا قبل ما تصلح واش نديروا؟ احنا واش نديروا؟ قسم يروح مع الشيخ فلان وقسم يروح مع الشيخ فلان، وتولي الأمة على حزبين، وهذا خطأ. أول حاجة نشوفه بالك حسدو، بالك ما فهمش منيح كلامه، بالك هذوك زواوش القرمود، شكون تعرفوا زواوش القرمود؟ تقولوها في بليده هذه زواوش القرمود هذو يديروا الفتن بين العلماء، يدوروا مع العلماء، يروح معاه يرفد له كرطابه ومحفظ تاعه، يروح معاه في السياره وجاي دائما معاه، بصح ماهوش مربي. يسمع الشيخ قال كلمه يطيرها كل ما طار، لا، حتى الشيخ تاعك يكون غضبان قال كلمه ما تنشرهاش، اصبر بالك شيخه وزعفان، بالك خرج من داره هبلته ومرته، خاطر المراه تهبل يا اخي، خرج مقلق قاع. قال كيف قالوا له الشيخ؟ قال هذاك الشيخ ما يعرف ولا جاهل، هو كان زعفان. ما اصبر انت اصبر، كي تشوفوا الشيخ مريح مرتاح قولوا يا شيخ بعد مده اذا يا شيخ ماذا تقول في الشيخ فلان؟ الشيخ فلان الله اكبر عالم جليل. قلت بصح هذاك النهار قلت النبي جاهل يا ودي، هبلتني المراه خرجت من الدار ما نشوف غيره، ما تديش عليا الكلمه، ها انت لم تنشرها. لكن احنا التلاميذ تاعنا وشنو؟ قال كلمه انشرها، وهي هذاك تغلي هذاك سخونه يديها، والان بكري هذو كانوا يديوها، دوكا واش؟ في الانترنت برك، ها يضغط على زر انتشرت. هذا الانسان يتريف، ممكن الشيخ اصابه شيء من الغيره من الحسد، ممكن سيدي ماشي حسد لم يفهم كلام الشيخ الثاني، ممكن نقلوا له كلام غلط فهو كان منفعلا فاجاب هكذا، في هذا تريث. ليس معنى هذا انه ما يمكنش يعني الشيخ يرد على شيخ اخر الا وهو لا، ممكن يرد عليه بحق، لكن دائما احنا واش نديروا؟ نتريث، وخاصة إذا كان كلام الأقران في بعضهم. ولهذا كان عبارة جميلة جميلة جميلة يا ليتنا نعمل بها، قالها علماؤنا من الماضي وهم يقولوها: كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى. احنا لا يروى ولا يطوى، عكس تنشرش. الإمام مالك رحمه الله جاءوا ليه قالوا لعبك وش يقول ابن إسحاق، محمد بن إسحاق العالم في السيرة كان في وقت الإمام مالك، قالوا يقولوا باللي جيبوا لي علم تاع الإمام مالك، أنا بيطاريه أنا الطبيب تاع العلم تاعه نفليه ونقول لكم وراه غلط. الإمام مالك زعف قالوا هو يقول هكذا، قالوا هذا الدجال، دجال من الدجاجيلة. علماء قالوا لا محمد بن إسحاق ما يوصلش للعلم تاع إمام مالك، ولكن ابن إسحاق ما هوش دجة. لا، ما ناخذوش كلام محمد بن إسحاق في مالك، وما ناخذوش كلام مالك فاش وخلاص، ناخذوا منهم ونستفادوا. هنا الإمام مالك قال حسدا؟ لا، قال غضبا، غضب. قال الاخر كيف يفلي لي كتاباتي، معناها راني نلعب انا. اعطاه، وهذا ما ناخذوش، يطوى ولا يروى. طيب، وقد يكون بالبغي كما الامام البخاري رحمه الله. شكون اللي بيه كما نقولوا احنا، شكون اللي دار له الفتنه؟ كان الامام البخاري نهار رجع لبلاده بعد ما راح يطلب العلم، لما ذهب يطلب العلم، لما رجع الامام البخاري رحمه الله استقبلوه جماهير، استقبلوه. كان واحد الشيخ تاعو، واسمه الشيخ تاع الامام البخاري اللي دار له الفتنه، محمد ابن يحيى الذهلي، عالم. قالوا من اذهبوا واستقبلوا البخاري محمد بن اسماعيل، استقبلوه استقبال عظيم. من بعد دخل شويه الحسد. الامام البخاري قال واحد الكلمه فيها احتمال، حكموا منها. قالوا انه يقول بان القران مخلوق، اهجروه. فهجره الناس، وكتب محمد بن يحيى الذهلي الى الامام، شكون؟ احمد. قال له شو يقول البخاري؟ الامام احمد يعرف البخاري، اسكت، ما قال والو، اسكت. هجروه حتى انه خرجوه من بلاده البخاري، ومات غريبا. وقال لهم البخاري حسدني فلان، انا بغي، هذا بغي. على كل حال الله يرحم الجميع. فاذا قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا بين باللي سبب الاختلاف بين الذي أدى إلى الاختلاف المذموم بين أهل الدين هو البغي، معناتها ردوا بالكم من الظلم، ردوا بالكم تظلموا إخوانكم. وقال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سورة آل عمران الآية 19. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سورة الشورى الآية 14. وقال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الجاثية الآية 17. ومعنى البغي الظلم والحسد وحب الرئاسة والعصبيات والعياذ بالله. هؤلاء اختلفوا بسبب هذه الأشياء، وليس عن جهل بالحق، بل لإرادة السلطة الدينية والدنيوية والشرف. إذن ربي سبحانه وتعالى يحذرنا من الاختلاف، وحذرنا من الظلم والحسد. رد بالك من الحسد، كما قلت لك الحسد ضر روحك، ضر الناس، خاصة بين أهل العلم، فاحذر. هنا ذكر بعض المشايخ أغلب الأسباب التي تؤدي إلى افتراق الأمة الإسلامية، وكذلك أدى إلى اختلاف من قبلها. ذكر هذا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، وذكره كذلك الشيخ مشهور حسن بن حسن حفظه الله، أخذه منه. يقول: لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها أربعة أسباب كلية. يعني كاين أربعة أسباب كلية، يعني هي منطلقات هذه الأربع أسباب، هو سيذكر خمسة، ذكر ربعهم بعد زاد خمسة. كاين أربعة أسباب هي التي تؤدي إلى اختلاف افتراق الأمة إلى أحزاب متناطحة متقاتلة، وهذا يؤدي إلى ضعفها في دنياها. ما هي هذه الأربعة أسباب؟ أولاً قال السياسة والتنازع على الملك. الناس كي يتنازع على الملك، كل واحد يحب هو يولي السلطان، هو الرئيس، هو فيصرى اقتتال. إنسان لي يحرص على الملك والآخر ما يحبش يسلم له، يحدث النزاع، النزاع والاختلاف في الأمة. السياسة والتنازع على الملك. ثانيا عصبية الجنس والنسب، عصبية الجنس والنسب، فلان قبيلي، فلان عربي، فلان قاول، فلان قبلي، فلان شاوي، فلان بسكري، هذه موجودة ولا لا؟ موجودة. فلان سعودي، فلان كيما واحد داير واحد الغنية بكري شعر داروها غنية، ارفع راسك انت سعودي. رد عليه أهل العلم قالوا ارفع راسك انت انت مسلم، شو انت سعودي هذا، ارفع راسك انت سعودي. لا حول ولا قوة الا بالله، ارفع راسك انت واش انت مسلم. تقول انت سعودي، لا يقول انا كويتي، لا يقول انا جزائري، لا يقول انا مصري، تعصب. اما انسان اذا قال انا جزائري انا سعودي من باب ماذا؟ من باب التعريف. جاهز يجي لك شرطي في المطار، انت منين؟ تقول له ما نقولكش. كيما تقوليش او كيف انا نعرف؟ ما نقولكش خاطر كان نقول لك انا جزائري بالك نولي متعصب. لا، من باب التعريف، معنيش انت قبيلي، انت عربي، انت من الصحراء، انت من التل، انت من الريف، من باب ماذا؟ التعريف. ما تقولهاش من باب باب التعصب. مثلا قال لي واحد الاخ، قال لي مره صلينا في الحرم المكي، صلوا التراويح، وفي صلاه الوتر الامام واش يدير؟ دعاء القنوت، وهو يدعو الناس تبكي، اللهم نحن مسلمون أمة واحدة يا رب اغفر. الناس تبكين آمين ما شاء الله يبارك. هكملوا التراويح، كي جاوا خارجين عند الباب صراو شنو زحمة، لا واحد ما خلى الاخر يجوز، قال له بعد له انا جزائري، لا قال بعد له انا كويتي، بعد له انا سعودي. قال لهم سبحان الله، واحد قال لهم يا اخواني كنتوا تبكيوا مع بعض أمة إسلامية. قال له شوف درنا لي نخبطك انا جزائري، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا عصبيه واش هذه قالها باش يعرف روحه واش يكون من باب العصبيه. ها عصبي، بعد لي انا يا سنغالي، بعد لي انا يا مصري، هذا من باب ليس التعريف، هذا ما يجوز. ربي سبحانه وتعالى واش قال في القران الكريم؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. علاش؟ وش معناتها لي هنا؟ يعني لكي، يعني من أجل. وش معناتها تعارفوا؟ أي تتعارفوا. وش معناتها تتعارفوا؟ هذه الآية بزاف رانا نقراوها، كش واحد كسر راسه وراح قرا التفسير تاعها ولا؟ وش معناتها تعارفوا؟ ماشي لا ماشي الإخاء، لا لا، باش تتميز، باش ما تتخلطش الأمور. هذا مكان ماشي باش نزوخ عليك أنا يا من قبيلة كذا وانت من قبيلة، انت هابط انت هابط وانا طالع. لا، مثل الأسماء كما قلت لكم في الخطبة، الأسماء لو كان الناس كلهم اسمهم عبد القادر كيف تعرف عبد القادر اللي راك تبيع له ولا تشري من عنده؟ كيف تعرف؟ تو اسمك عبد القادر، انا عبد القادر، بابا عبد القادر، جدي عبد القادر، وليدي عبد القادر، يما عبد القادر، خالتي عبد القادر، من قبيله عبد القادر، كيف راح تتعامل؟ قول لي. يقول لك اسمع، انا شريت واحد السكنه شابه، انا عبد القادر، شريت سكنه شابه من عند من؟ من عند عبد القادر. واش من بلاد؟ في بلاد عبد القادر. واش من قريه؟ قريه عبد القادر. واش من حومه؟ حومه عبد القادر. تمشي الحياه هكذا؟ إذن ربي علاه جعل لنا الأسماء؟ من باب باش تمشي الحياة. كذلك هذا عربي، هذا قبيلي، هذا فارسي، هذا تركي، هذا صيني. قال وراك رايح؟ رحت لتركيا. على رحت لتركيا باش نجي نشري واحد الكتاب. لو كان الدنيا كاع اسمها تركيا، رحت لتركيا، واش من تركيا؟ اللي جايه في الشمال ولا اللي جايه في الصحراء ولا اللي جايه في البحر؟ قولوا لا لا، تركيا هذيك اللي جايه مور البحر. البحر واسمو؟ البحر واسمو تركيا، ماشي بحر البحر ابيض متوسط، واسمو بحر تركيا. طيب والطياره اللي رحتوا فيها تعمل واش من خطوط؟ خطوط تركيا. والفندق اللي سكن فيه فندق تركيا، وداركم دارنا اسمها تركيا. هذا مكان من باب ماذا؟ التعارف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاما. انت يا قريب لي، انت يا تكون لي من جهة جدي. علاه نعرف هكذا؟ باش نزوق عليك؟ لا، باش لكي أصلك صلة الرحم. لك واحد ما عندكش به قرابة، مش مطلوب منك صلة الرحم، مطلوب منك زيارة. صح، واحد يقرب لك مطلوب منك ماذا؟ صلة الرحم. هذا مكان. لكن مع الأسف الناس يزوخوا ويفخروا بأشياء لا يجوز فعل ذلك بها. إذن أول حاجة السياسة والتنازع عن الملك، ثانيا عصبية الجنس والنسب. ارفع رأسك، أنت سعودي، ارفع رأسك، أنت كويتي، ارفع راسك انت جزائري. من باب العصبيه ما يجوزش، حرام. ثالثا عصبيه المذاهب في الاصول والفروع. انا مالكي، تاع حنفي الارض، تاع ايام، تاع حنبلي والو، تاع شافعي والو. غلط هذا. مذاهب تاع العلماء اجتهادات. امام مالك قال مثلا هذا الحديث يفيد باللي الحاجة الفلانية واجبة، الآخر يقول لهم لا لا، ماشي من باب حاجة، هذا توصل إيه؟ قال لا، هذه مثلا قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة عند الإمام يقول ما تقرأهاش، قرأهاش الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قل مباشرة يا الحاج. لك معايا وش يقول الإمام مالك؟ صح، الإمام مالك رحمه الله يقول ما تقراش البسملة في الفاتحة، غير تكبر ادخل مباشرة للقراية الحمد لله. الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة لا تقراها، ومن بعد اختلفوا هذوك اللي قالوا تقراها، وعند يقول تقراها جهرة في الجهرية، والآخر يقول لك تقراها سرا. يعني هذه شغل بن عاني نخالف فيك؟ لا، كل واحد كيفاش قرأ الأدلة. ما تقولش أنا مالك، اللي ما يتبعش مالكية راه على ضلال مبين. هذا يؤدي إلى ماذا؟ هاي إلى التعصب، يؤدي إلى التعصب. طيب هذه الثالث. رابعا القول في دين الله بالرأي. هذا يؤدي كذلك الاختلاف، كي يوليو الناس يفتيوا في الدين بماذا؟ بالرأي. ولهذا قال العلماء: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، قل أو لزال باش يزول صعيب. لو سكت من لا يعلم لقل هذا الخلاف اللي راهو في الأمة، كيتغربلوا تصيب باللي 99.99% كما الانتخابات تاع بكري 99.99 ما كان شكون اللي ما انتخبش بعد البند. المهم 99.99 تصيب هذا الخلاف هذايا أغلبه ماذا؟ استعمال العقل ضد الدين. وبعضهم مع الأسف يتكلم في الدين كي تجيب له حديث يقول أول مرة سمعت هذا، يقول عندها 50 سنة في عمري، تقول هذا من نهار زاد نهار زاد ويقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، هو ما يقراش كاع، كي تجيب له حديث يقول ما كاش منها. أنت تقول له قريت صحيح البخاري؟ لا لا، ختمت القرآن؟ جامي ختمت القرآن، أنا شافي مرة ختمته هذا في رمضان مرة، ويقول لك ويهضر يقول لك كما واحد قال لي كل هذا الحديث هذا أنا عمري ما سمعت به. قلت أنت وش تخدم؟ قال لي أنا نخدم في مؤسسة. قلت حالت لنا أنا نخدم في مؤسسة، أنا نقرأ، أنا دائما نقرأ. قلت له هذا حديث كاين قبل ما تزيد أنت وزيد باباك وجدك وجد جدك. قال لي هكذا إيه؟ قلت له ما تعرفوش لأنك ماشي تقرأ وما تعرفوش لأنك ما تقراش، ما تقراش أنت وتجيد جدل. هذا الإنسان ما يعرفش وش يدير، خلي أهل الاختصاص يتكلم. كما واحد اليوم سألني سؤال مسكين شوية موسوس ربي يشفيه، دعوا له ربي يشفيه مسكين، ربي يا اللهم اشفيه. سقساني سؤال قال لي أنا قلت هكذا وهل هو نذر؟ قلت له لا ماشي نذر. قال لي بصح كيفاش ماشي نذر أنا قلت هكذا؟ قال لا. قلت له اسمع، تاكي تروح عند طبيب ويقول لك ما تجيش تشرب القهوة، شا تقول له؟ قال لي ما نجيش نشرب قهوة. قلت له علاه ما تجادلوش؟ علاه؟ قال لي خاطر طبيب. قلت له قلت لك ماشي نذر خلاص، حط التليفون روح خلاص. ما قال لي بصح ماشي، كيفاش ماشي نذر؟ قلت له طبيب علاش ما تقولوش نشرب القهوة؟ قهوة ماشي نشرب القهوة. قال لي لا إذا قال لي ما نشربش قهوة ما نشربش القهوة. طيب معليش إنسان ما فهمش حاجة ناقش، قال يعني يا شيخ أشكل علي الجواب تاعكم ما عليش كلام صح؟ لا أعلى. فإذا الكلام في دين الله بماذا؟ بالرأي. الرسول عليه الصلاة والسلام وش قال؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شنو هو؟ كتاب الله وسنتي. نص كل واحد لازم يتبع الكتاب والسنة. بصح كاين اللي يتبع الكتاب والسنة مباشرة لأنه يعني عالم، وكاين ما يعرفش عن طريق تبع الكتاب والسنة عن طريق شكون؟ العلماء وخلاص. هذا معك. طيب ثم يقول هذو أربعة أسباب. وش هي الأسباب؟ أولا السياسة والتنازع على الملك من أسباب الاختلاف الأمة. ثانيا العصبية تعواش الجنس والنسب. ثالثا عصبية المذاهب في الأصول والفروع. رابعا القول في دين الله بالرأي. ثم يزيد لنا سبب خامس قال وهناك سبب خامس وقد دخل في كل منها وهو دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له. احنا اختلاف تاع الأمة واش نردوه؟ غير للدسائس، يقول لك ها هو اليهود هما اللي يخدموا الاعداء تاع الدين، هما اللي راهم بسببهم مختلفين. وننساو الاسباب الاربعه، هذاك سبب خامس صح هو من الاسباب، لكن الاسباب الاولى هذوك الاربعه هي اللي تخلي كيد الاعداء واش دير تنفذ. لما يكون عندك جدار صحيح لما يجي الماء يدخل الماء، لكن الجدار إذا فيه شقوق الماء يدخل عايد ماذا سقم الجدار تاعك. ولهذا كثير من الجماعات الإسلامية يردوا دائما النوم على من؟ على الأعداء. وكاين يقولك لا ماشي الأعداء، لا كاين الأعداء، ولكن ما ننساوش الأسباب الأخرى. ثم قلت هذا قلت من عندي ويمكن إضافة سبب سادس وهو البغي والظلم خاصة بين بعض العلماء بسبب الحسد والتنافس والتنافسي على الوجاهة والرئاسة الدينية وحب الظهور، نسأل الله العافية. ممكن واحد يقول لي هذا السادس ممكن نردوه إلى وشنو؟ للأول اللي هو التنازع على الملك، تنازع ممكن، لكن معليش احنا نزيدوا نأكدوا عليه باش نوضحوا ونجتنبوا. إذا أصبحت الأسباب شحال؟ ستة. سجلها عندك، سجلها عندك هكذايا، وكي تكون فيها كاش ندوة ولا خاصة الآن الحمد لله الهضرة قلت، في الأول كانت الهضرة بزاف، وكان الناس الحمد لله يعني بداوا كل واحد يلتاب شغله وربي يصلح الحوال. على كل حال مازال كاين نقائص، لكن كنت في جلسة في ندوة وبداوا الناس يهضروا كل واحد كيف يهضر، قلت الأسباب، أسباب تخلفنا هو فرنسا، فرنسا الملعونة هي أسبابنا. قلوا نعم صح، ولكن كاين أين كاين أسباب أخرى، ما نردوش غير على الأعداء، ماشي يعني حبا فيهم، لا لا، باش نسقموا روحنا، باش الجدار تاعنا نسقموه، ماشي نقول لك يعني فرنسا مليحة، لا، والأعداء ملاح، لا. طيب إذن أسباب ستة نعاودوها التي تؤدي إلى الاختلاف والتنازع بين الأمة. أولا السياسة والتنازع على الملك، سياسة كل واحد يحب يمشي الدنيا كما يحب، جات مليحة ما جات، المهم تمشي أنا كما نحب أنا، يا وديها مشي هكذا الطريق مشي منا ولو هكذا تمشي، هذا يؤدي إلى التنازع. ثانيا عصبية الجنس والنسب، كل واحد يحقر الثاني ويحتقر أخاه بسبب لونه أو بسبب نسبه، فهذا يؤدي إلى الاختلاف والتنازع والتفرق والاقتتال، قد يؤدي إلى الاقتتال. ثالثا عصبية المذاهب في الأصول والفروع، كما واحد قال لي علاش السعودية تتبع المذهب الحنبلي، قلت له انت علاش تتبع المذهب المالكي، قال لي نعم، شغل عطيته بكف نار، ما ضربتوش كف، يعني كف معنوي ما يجوش تضرب الكف طبعا، فقلت له وانت علاش تتبع المذهب المالكي، إيه قال لي خاطر المذهب المالكي هو الصح، وقلت له ابن الحنبلي يلعب البين، ابن الحنبلي يلعب كرة القدم، خليني تتبع المالكي ما فيش مشكلة، قال لي لا لازم يتبعوا مالكي، هذا يؤدي إلى ماذا؟ تعصب، مايش نقول لك أنا أتبع واحد كافر ولا واحد مجرم، هذا مثلا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الأوزاعي، علماء كبار، أنت اقتنعت بقول تاع إذا كنت عالم ولا طالب علم، ماشي طالب ماشي طالب علم عن طريق إنسان ثيق فيه قال لك تبع المذهب في هذا النقطة، المذهب المالكي هو الراجح مثلا، كما قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ما حكمها؟ واجب ولا مستحب؟ في آخر كاين الشافعي قال لك لازم تقراها مع الإمام في الجهرية ولا في، قال له كي يكون يقرأ كيف نديره يا أخي، ربي يقول وإذا قرئ القرآن استمر، هو يقرأنا نقرأ، ما قال لهم قرأوا في السكتات، الإمام قال الحمد لله رب العالمين، هو كي يسكت وتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تقول شون مالك يوم الدين، قال لهم هكذا إيه، إمام مالك قال كذا لا خلاص، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا قرأ فأنصتوا، خلاص يكفيك هذا القول تاع الإمام مالك أرجح، على يجمع جميع الأدلة، فمع الإمام صلاة الجهرية تنصت وفي صلاة السرية أقرأ، واحد يقول ولو أنا نتبع الشافعي ما يسهل هذيك، بصح تتبع الشافعي علاش ولا عجبك يعني عينيه زروقة ولا عينيه خضورة ولا ش، لا هاي لا لازم تكون من أهل العلم أو سقسي إنسان ثقة ثق في علمه، قل له يا شيخ والله قريت سمعت باللي كان قول وقول وقول وقول كيف هندير، ولا تحيرت، هو يقول لك تبع هذه المسألة الإمام مالك لأنه جمع بين كل الأدلة وتتسيق هذا خذها وروح شغالك. طيب كذلك رابعا القول في دين الله بالرأي، يعني واحد يتكلم من راسه في الدين، هذا يؤدي إلى الاختلاف، معناتها ما يجوز الناس نتكلموا في دين الله بالرأي. واحد يقول لك اسمع وانا عقلي وين نديره، وش تقول له؟ كاين وين ندير عقلي، كاين وين؟ في المندرين، أزلابية، أسفنج، البياسات تاع الطوموبيلات، ها عندك هذا المجال تفضل، الزراعة دبرت. قال يا ودي أزلابية باش تجي شابة لازم نطيبوها زيت قديمة مثلا، يعني ها تقول له لا لازم زيت جديدة، معليش دبر راسك، ومع ذلك لازم تكون بعين بصح الدين. لا لا لا لا، عندك دليل، عندك فهم الدليل تاع علماء مثبت مليح، تفضل ما كاش واش دير؟ احنا رانا نديروا هذه مثلا، رانا في الشارع جاء واحد سقساك السلام عليكم خويا وين جاي طبيب عبد القادر بن عبد القادر مثلا، انت ما تعرفش تقول له شوف وقيلة تروح منا كي تدور عليه الناس زيد سقسي، تقول له ما نعرف احنا نحشم، نقول له روح قباله تصيب صيدليه وزيد سقسي ثم، معليش اذا قلت له صيدلي لان الصيدلي يعرف الاطباء، احنا عندنا قول له شوف روح قباله وثم زيد سقسي، بلا ما تقول روح يسقسي يسقسي، تقول له ما نعرفش اسمح لي، يقول لك يزعف، خليه يزعف باش نتعلموا باللي حاجه ما نعرفهاش واش ما نقولش، خلاص ما فيش مشكله. تفضل. إذن الأسباب التي الغالب يعني أغلب الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف والتنازع بين الأمة ستة: سياسة التنازع على الملك، ثانيا عصبية الجنس والنسب، ثالثا عصبية المذاهب في الأصول والفروع، رابعا القول في دين الله بالرأي، خامس دسائس الأعداء، سادسا البغي والظلم خاصة بين بعض أهل العلم بسبب الحسد والتنافس على الوجاهة والرئاسة الدينية وحب الظهور، نسأل الله العافية. الله تعالى يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دب إليكم، يعني دخل بدون أن تشعروا دخل فيكم، دب إليكم مثل دبيب النمل، دب إليكم داء الأمم قبلكم، يعني الأمم اللي قبلنا خاصة بني إسرائيل كان عندهم هذا المرض بزاف، وراه يدخل فيكم يا الأمة ردوا بالكم منه، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، الحسد والبغض، كاين ناس يقولك فلان نكره نكره، علاه تكره؟ كش ما دار لك كش ما نكره هكذا أكبر، أنت هذاك الكراهية أبعدها عنك، إذا ما قدرت بعدها على الأقل واش دير؟ ما تظلموش، قال مثلا راك تخدم في مكتب، واحد شفته هكذا ما عجبكش، التصويرة تاعو ما عجبتكش، جاب لك ملف، والله ما عجبنيش أنا، والله ما نقضي له صلاح، لا، نقضي له صلاح، ما عجبنيش، ماشي شباب، ما جاش على بوسطويا، غلط هذا، ما تظلمش. طيب، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، واش تحلق؟ حالقة الدين، لا حالقة الشعر، يعني هذا الحسد والبغضاء ينحو لكم الحسنات، كاين الناس يصوم ويصلي زكاة حج وعمرة، من بعد يوم القيامة يروح يصير الصحيفة تاعو بيضاء ما كاش، أو الحسنة تاعي وين راحت؟ يقول له كنت حساد، كنت باغوف، بغضاء، ما تحبش الخير للناس، وكنت تظلم، راحوا الحسنة تاعك، شكون داهم؟ داهم لك هذاك اللي كنت حسدو، هو راقد في دارو هكذايا، صلى العشاء، صلى الويتر تاعو، صلى النافلة تاعو، الويتر دا ضربها برقدة، وأنت تقوم الليل تقرأ القرآن وغدوة تصوم، ومن بعد يدير كلش، علاه تحسدو؟ هو راقد. طيب، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه الألباني. طيب الاختلاف هذا ك كاين دعاء ثاني اكثر منه خاصه في صلاه الليل. تقول عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى بالليل استفتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فالإنسان يكثر من هذا الدعاء، ولكن مع الدعاء يزيد يتعلم، ونطلبه من المسؤولين، مسؤولين يركزوا على هذا الشيء، ما يركزوش فقط على إصلاح الزراعة، إصلاح الاقتصاد، إصلاح البطالة وكذا. مليح، مش مشكل، لازم نركزوا على إصلاح أمور تاع العلم الديني، ومنها هذه. وقتاش ما هي الخطوط حمراء من جوش نختلفوا فيها؟ لو كان كون واحد يجي في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا ينشر كتاب يضرب ثابت من ثوابت الوطن، كش واحد يسكت له؟ كاش لي يسكت له؟ كاع ينوضوا عليه. واما الدين يجي واحد يقول لهم تحبوا تصوموا تحبوا ما تصوموش، قال لهم الرسول علاش تزوج بخديجه مع انها كانت كبيره عليه في السن، ها حب دراهمها يهضر عادي، واحد ما يقول له علاه، واحد ما، ومن بعد يقولوا الاخرين وكاين صحفيين واش يقولوا؟ هذه حريه حريه التعبير. ها قولوا شو يهضر على الاعلام، قولوا يهضر على الجزائر الوطن، واحد ما يخليه. والدين ادخل يا مبارك بحمارك. لا هذا لازم نتعلمه، واش هي الامور اللي يجوز نتكلموا فيها ووقتاش نتكلموا فيها، واش هي الامور اللي ما يجوز نتكلم فيها. يقول لك انا بصح عندي شكوك داخل في صدري، واش نقولوا له؟ عندك شكوك واش دير خونا؟ روح عند الطبيب يداويك. شكون هذا الطبيب؟ روح عند العلماء تاع الشريعه باذن الله، خمسه دقائق يليق لك، خمسه دقائق عالم الله يبارك حياته كامله ويقرا، تقعد عنده هذاك تخش لي في راسك يدك طك طك طك طك، هيا تبع عمليه جراحيه خفيفه، روح ما تقعدش تشك في قلبك، روح عند الشيخ يعلمك. كي تكون مريض بكرشك ولا عندك إسهال لا دياري ولا تجري عند الطبيب ولا صيدلية، هي روح عند الشيخ علي ينحي لك لا دياري اللي راهي عندك تاع على جال الدين. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نزيدوا شوية نتكلموا في هذا الموضوع تاع وقتاش يجوز نختلفوا، ما هي الأمور كي نختلفوا، ما هو موقفنا، هذه لازم نتعلموها، هذه المفروض المسؤولين تاعنا في المساجد في الجامعات في المدارس في المؤسسات يبثوها، الأئمة وغيرهم يبثوها، باش إن شاء الله نولوا على نعرفوا وقتاش يجوز نختلفوا ووقتاش ما يجوز نختلفوا، وإذا اختلفنا ما هي آداب الخلاف. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء الصراط. عندنا سائل كريم يقول: قال الإمام السيوطي رحمه الله اللامذهبية أكبر خطر في حياة المسلم، كاش من هذه؟ منين جبتها؟ وش من كتاب قالها؟ قال البوطي هذا اللي مات الله يرحمه، هذا كتاب تاعو كان يهضر على حاجة في ذهنه لكن مش موجودة، ورد عليه العلماء وبينوا له باللي كان مخطئ. اللامذهبية إذا كان يقصد اللامذهبية يعني واحد ما يعرف والو في الدين يشد القرآن ويفسر وحده ويشد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسر وحده ويمشي، هذا نعم ممكن صح هذا خطر. أما يتكلم على علماء ما يتقيدش بمذهب واحد، يأخذ من المذاهب ما وافق الدليل وهو يعرف، ما في شيء عادي جائز، لكن مش كل إنسان كاين بعض الناس وش يدير، كاين واحد كتاب يقول له الفقه على المذاهب الأربعة، هذا ما لازمش يقراه كل الناس، هذا بعض الناس يقول أيضا كاينين هذا كتاب يرفض كتاب هكذا ما حكم أكل لحم الجزور؟ شو الجزور؟ جمل. هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال مالك نعم، قال أبو حنيفة لا، قال الشافعي بالك، قال أحمد بالك بالك مثلا. أسنى شوف وراه هذا مريح يجوز يجوز. وش ندير وش ندير؟ تروح تسقسي العلماء ولا طالب علم قوي هو يجاوبك، ديش من الكتاب انت. لا، هذه يستفاد بها شكون الكتاب هذا؟ لمن؟ هذا للعلماء للطلاب العلم أقوي. ولهذا رد بالك، كاين بعض الناس يسقسين يا شيخ انا قلت لمرتي راكي طالق مليون مره، ومن بعد راح قريت في الكتاب كان قالوا بطلقه، كاين قالوا مش مطلقه، والله راني حايل انا كيف ندير؟ قلت له انت علاه تروح تقرا في الكتاب؟ كيف تقرا في الكتاب انت؟ قال لي الكتاب كاين. قلت له ما تقراش في الكتاب انت، واش دير؟ تروح تسقط. واش تخدم انت؟ يقول انا نبيع جلابيه، نبيع الذهب، نبيع سيارات. ايوا بيع سيارات تفتي روحك. اي قول لي ما كي حصلت جيت سقسيت حتحصلت؟ ما تقدر ما تقعدش حتى تحصل، اسال قبل ما تحصل. نعم. سؤال اخر، حكم البغي بين العلماء، ماشي بين العلماء، بين بعض ما تقولش بين العلماء، العلماء تاعنا احنا طاهرين، العلماء تاع الامه الاسلاميه. قل بين بعض، لانه كي نقولوا بين العلماء تقول لك انا ما نسمعش العلماء كاع، كي يتفاهموا بيناتهم. ومن بعد كيما واحد راح قال له يا شيخ واش تقول في طلاق كذا، افتالوا قالوا بصح انا سقسيت الشيخ فلان قال لي لا لا. ومن بعد قال له اسمع كي تتفاهموا بيناتكم ومن بعد نجي نسقسيكم. والله مليح هذا، انت تسقسي واحد اللي تثق فيه ومن بعد خلاص جي سقسي روح، ماشي اسمع نسقسيو تاع الكويت واش يجوز؟ لا يجوز. هذا عيانه. نسقسيو تاع الاردن واش الاردن؟ يقول له لا يجوز. وقال هذا شباب اصلا نزيدو نشوفو تاع مصر. لا هذا غلط، شوف عالم او طالب علم قوي تثيق فيه في دينه وتعرف باللي يتبع الحق، ما يتبعش ما يطلبه المستمعون او يطلبه الحكام. لا تسقسي هذا اذا لا يعرف وش يقول لك، يقول لك امهني حتى، او يقول لك ما تسقسينيش انا ما هذه المساله ما نقدرش نفتي فيها ولا مازال ما نعرفهاش، روح سقسي الشيخ فلان. كيما مره واحد سقساني سؤال، جا لهنا سقساني سؤال قلت له طيب من بعد نجاوب. كي تلاقى بيا قلت له واش؟ قال لي شيخ واش؟ قلت له اسمع، قلت له هذا السؤال تاعك خمم فيه مليح وسقسيت وشاورت بعض اهل العلم. قال لي شاورت؟ قال لي علاه تشاور اخي انت تعرف؟ قلت له والله اكبر نعرف نعرف كلش انا. قال لي انت تشاور؟ كيف كيما نشاور؟ الطبيب كي تتغيب له حاجه واش يدير؟ يروح يسقسي النجارين، لا يسقسي الاطباء. ايه مليح. طيب فهذا هو احنا دينا، لازم تسقسي انسان تثق فيه. فيقول حكم البغي بين بعض العلماء هل هو آثم؟ طبعا اللي يكون هذا آثم ليظلم، اما واحد حسد في قلبه ولكنه لم يطبق فهذا ان شاء الله ربي يعفو عنه. نعم. سؤال، هل من بال واقفا يكون آثما؟ لا لا، البول واقفا جائز، لكن الأفضل ما هو؟ البول وأنت جالس. لكن إذا قلت معليش كيقولوا بال يا بول، بعض الناس يقولوا اسكت واش بك تقول هذا الكلمة، في الحديث بال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنجى ثم توضأ عادي. المهم إذا قلت واقفا فاختر الأرض اللي تقول فيها تكون ماذا؟ رخوة، بحيث لا يتردد عليك رشاش البول. إذا كانت الأرض صلبة لا، أما إذا كانت الأرض ترابية بحيث ما يعودش يولي عليك رشاش البول فيجوز، والأفضل أن تبول جالسا. نعم. شخص دخل المسجد في صلاة المغرب، المهم فاتت ركعتان ثم بقيت ركعة، هل يقضيها جهرا أم سرا؟ قولان، والراجح أنك تقضيها سرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فأتموا، يعني اجعل صلاتك التي تصليها مع الإمام هي الأولى، والتي تصليها بعد أن يسلم الإمام هي الأخيرة. وأما قوله في رواية عليه الصلاة والسلام فقضوا، فإن القضاء من معاني التمام، قال تعالى فقضاهن سبع سنوات، يعني فأتمهن، والله أعلم. لكن لو قضيتها جهرة يجوز عادي، ما تدخل جهنم، ما تخاف إذا قضيتها جهرة وزدت سورة جائز. نعم. الصلاة التي تصلى بعد آذان المغرب، هكذا آذان غلط، ما نقولش آذان، آذان جمع أذن يعني الوذنين تاع المغرب، المغرب ما عندوش وذنين، قل آذان بهمزة ماشي بمدة. هل هي نافلة؟ نعم هي نافلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء تحب تصلي تحمد جائز. طيب هل من مات يوم الجمعة لا يسأل في القبر؟ ونعم الحديث أن يموت ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة يقيه الله تعالى من عذاب القبر، يقي هذا ربي سبحانه وتعالى يعطيها لبعض الناس. بعضنا يقول بصح كيف رجل صالح فلان وما ماتش يوم الجمعة؟ عادي عادي، كاين ناس ربي خلق وكل واحد واش رزقو، لا يدل اللي يموت نهار السبت ولا يموت نهار الاحد يعني موش مؤمن اذا كان مؤمنا، لا، وانما هذه خاصيه يعطيها الله تعالى لمن يشاء من عباده وهو اعلم بعباده. طيب هذا دعاء، دعاء بالشفاء لامرأة في المستشفى، ربي يشفيها ويشفي كل مؤمن يا رب العالمين. طفلة صغيرة كذلك يقول هنا عنده خوه راهم مختلف مع الزوجة تاعه، يعني زوجة أخي هذا، ادعي لهم بالرجوع والإصلاح، الله يصلح بيناتهم ويصلح بيناتنا جميعا ويحفظنا. اللهم يا رب نزيد وندعي، اللهم يا رب أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. صلينا صلاة الاستسقاء وما زال، ولكن ما نقنطوش، رحمة ربي واسعة. بعض الناس يقول شنو هذا صلينا وما زال، معليش ما تقنطش، ما تقنطش، رحمة ربي واسعة. وأحيانا ربي يأخر الحاجة باش نزيدوا فاش في الدعاء، ما نزيدوا في الدعاء، نزيدوا في الصدقة. من ذاك مثلا إنسان قال أجبد من جيبك 10,000، قال يا ربي راح نتصدق، بينك وبين ربي هذا نتصدق صدقة باش تنزل علينا الغيث، رانا محتاجين، ديرها هكذايا وربي سبحانه وتعالى يغيثنا بغيث الأمطار والإيمان والعمل الصالح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.